بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 57 في سلسلة أحب لغتي، وسنتحدث فيها عن الفاعل. والحديث عن الفاعل يجرنا إلى الحديث عن تأنيث الفعل. الأفعال أساسا في اللغة مذكرة، أي فعل في اللغة مذكر، وبعد كده بتتحط له حاجة علشان يبقى مؤنث. يعني الفعل خرج، خرج محمد، لما تيجي اللي خرجت تكون هند، أقول خرجت هند، تاء التأنيث. أثبتنا في كان أخواتها أن ليس فعل وفعل ماضي، لأنه تدخل عليه تاء التأنيث، فبنقول ليست هند هنا. تاء التأنيث، التاء الساكنة اللي موجودة في آخر الفعل دهيت، تجعل الفعل المذكر، لأن الأفعال تولد مذكرة في اللغة، تجعله مؤنثا، بمعنى أن الفاعل سيأتي بعدها مؤنثا، فتقول خرجت هند. هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لو الفعل جه مضارع هقول يخرج محمد أو تخرج هند. احنا كنا خدنا تخرج ديت اللي هي حروف المضارعة، أنيت أو نأتي، فقلنا أن تخرج بالتحديد ممكن تكون تخرج أنت أو تخرج هي، فأنا هاخد تخرج هي، بحيث تخرج هند. هند هنا فاعل اسم ظاهر، وإن التاء بتاعة المضارعة اللي في أول الفعل ديت ليها معنيين، ليها معنى التأنيث وليها معنى المضارعة، يعني الفعل فيها مضارع. طب الفعل، فعل الأمر هقول إيه؟ إحنا قلنا خرجت، تخرج. فعل الأمر هقول أخرجي، ده دخلت في الأفعال الخمسة، ما لناش دعوة بيه دلوقتي. يبقى إذن الفعل يجب أن يكون مؤنثا مرة، ويجوز أن يكون مؤنثا مرة أخرى. بيقولوا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، يعني مؤنث حقيقي يعني يلد أو يبيض، يعني يا إما إنسان يلد أو حيوان يلد أو حيوان يبيض، دجاجة مثلا أو قطة تلد أو هند. فإذا كان المؤنث الحقيقي ده هو مؤنث حقيقي بجوار الفعل، وجب تأنيث الفعل. يعني أقول خرجت هند، ما هو مش معقول تكون هند جنب الفعل واقول خرج هند، ما ينفعش. الغريب في الامر ان بيقول لك لو الفاعل دخل بعيد عن الفعل، بعيد عن الفعل ازاي؟ يعني هقول خرجت واسيب حته فاضيه؟ لا، الحته الفاضيه دي هكون مليها بكلام، يعني اقول خرجت في الصباح هند، مع ان الفاعل مؤنث ومؤنث حقيقي بيلد ويبيض، بس الفعل هنا جائز التأنيث. يعني جائز التأنيث، يعني ممكن اقول خرجت في الصباح هند او خرج في الصباح هند، لان خرج في الصباح معناها حدث خروج في الصباح. كون بقى الخروج ده من هند او غير هند مفيش فيه اشكال، ادام في فاصل خرج في الصباح يبقى حدث خروج في الصباح، هند يطلع صح. يبقى إذن الفاعل المؤنث الحقيقي لو جه جنب الفعل يبقى الفعل واجب التأنيث، لو جه بعيد عن الفعل بفاصل يبقى الفعل جائز التأنيث. قالوا والله لو الفاعل مؤنث مجازي، مؤنث مجازي يعني لا يلد ولا يبيض، انكسر المسطرة وانكسرت المسطرة، مع ان المؤنث المجازي هو جاي جنب الفعل مباشرة، انها مش مهم هو لا بيولد ولا بيبيض، فيجوز تأنيث الفعل. أقول انكسرت المسطرة وانكسر المسطرة. طب لو جه بعيد عن الفعل ما خلاص بقى، انكسر في الصباح المسطرة وانكسرت في الصباح المسطرة. المهم ان الفاعل المؤنث غير حقيقي، يعني لا يلد ولا يبيض، يبقى الفعل جائز التأنيث. قالوا طب لو احنا رمينا المسطرة قبل الفعل، ولو رمينا هند قبل الفعل، يعني يعني لو جه الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعني لو قلت هند خرجت، العصافير خرجت، المسطرة انكسرت، ايه اللي يحصل؟ انكسرت فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مين؟ يعود على هند. يعود على مين؟ يعود على المسطرة. عاد على هند، عاد على المسطرة، عاد على أي شيء، فالفعل واجب التأنيث. حتى لو عاد على مؤنث غير حقيقي، حتى لو عاد على مؤنث غير حقيقي، لأن أنا عيني على الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يبقى الفعل واجب التأنيث. الفعل يجب تأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل، فإذا كان هناك فاصل يبقى يجوز تأنيث الفعل. الفعل يجوز تأنيثه إذا كان الفاعل مؤنثا غير حقيقي، مؤنث مجازي يعني لا يلد ولا يبيض، جنب الفعل أو بعد الفعل ما تفرقش، يبقى يجوز تأنيثه. الفعل يجب تأنيثه إذا كان الفاعل ضميرا مستترا تقديره هي، سواء عاد على مؤنث حقيقي أو عاد على مؤنث مجازي. يبقى أقول تخرج هند، تخرج في الصباح هند، أو يخرج في الصباح هند. خد بالك، ما احنا قلنا الفعل المضارع، تاء المضارعة هي اللي بتدل على المضارعة والتأنيث. طب افرض عايز اخليه مذكر، يبقى يخرج في الصباح هند. ناخد حاجة مهمة جدا، في حاجة اسمها أنواع التأنيث. يعني أنواع التأنيث؟ في تأنيث لفظا ومعنى، وفي تأنيث لفظا فقط، وفي تأنيث معنى فقط. يعني يعني لما اقول فاطمة، فاطمة معناها بنت، ولفظها اخره تاء مربوطة، يبقى ده مؤنث لفظا ومعنى. افرض قلت هند، هند ديت معناها بنت مؤنث، بس ليس فيه التاء المربوطة، يعني ليس فيه علامة تأنيث، يبقى مؤنث معنى فقط. طب افرض قلت حمزة، الله حمزة ده مذكر، مش مهم، هو اللفظ بتاعه اخره ته مربوطة، حمزة تو، يبقى ده مؤنث لفظا فقط، ده بالمعنى مذكر. علامات التأنيث لو ألحقت بالمذكر يبقى اسمه مؤنث لفظا، يعني كتابة وليس معنى. مهم جدا التصنيف دوت، لأن هنحتاجه. المؤنث لفظا ومعنى فاطمة تو، المؤنث معنى فقط هند، المؤنث لفظا فقط حمزة. نستكمل في المحاضرة التالية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.